لله كيف ان الاسلام يعني وصل الى اطراف الدنيا الى اطراف الدنيا ان احنا نزور طيارات درجه اولى يعني بنضل حاطين جيبنا على الاردن بنقول الطياره جوا بعد كنا نروح لاخر الدنيا كيف نروح الاسلام والله صدق الله يجعلنا مقبولين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل صحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم اللهم افتح علينا معرفة العلم وارزقنا نور الفهم أخلاقنا بالحلم واغفر لنا وعن جميع شيخنا وأصحاب الحقوق علينا وعلى المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين يا خير الراحمين يا خير الغافرين يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله الملك القدوس العزيز الحكيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد طبعا أخذت في مقدمة الدعاء في أول مرة مو هي لأنه آخر مرة لكن هذه كل واحدة ورد فيها حديث صحيح لأنه من دعا بها استجيب له دعاءه كل جملة ورد فيها حديث صحيح من دعا بها استجيب له دعاءه تذكروا الضائد التنزل أيوة دعا يا بديع السماوات والأرض ورد فيها يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم كلها وارد فيها حديث فيها يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا خير الراحمين يا خير الغافرين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله الملك القدوس العزيز الحكيم لا إله إلا الله الملك الحق الملك الحق المبين في الدعوات التي وردت في سورة الأنبياء وقبض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقبض أمري إن الله بصير بالعباد ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وحسبنا الله ونعم الوكيل سئل الإمام مالك وقد نطق على خاتمه حسبنا الله ونعم الوكيل لما اخترت هذه الآية قال لأنه يعقبها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل طيب ولا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا إن ورد في الدعاء أنه لا بد من الصلاة على النبي حتى لا يرد صلى الله على سيدنا حتى رائع تلاحظون المصنف الأستاذ الجليل الفاضل ما قال لنا لا سد الذرائع ولا وما قال لنا فتح الذرائع، إنما إيش قال؟ الذرائع فقط. والذرائع لغة هي الوسائل. مكتوب عندكم هنا سد الذرائع، طبعا منع الوسائل، هذا لغة سد الذرائع منع الوسائل. لكن أي وسائل؟ الوسائل المؤدية إلى المحرم، الوسائل المؤدية إلى المحرم، هذا شو اسمه؟ سد الذرائع. فإذا يمكن أن نعرف سد الذريعة كما عرفه هنا، ما يتوصل به أو الذرائع المحرمة، يعني ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع. سد الذريعة يصبح هنا كما قال في الأسفل الحيلولة دون الوصول إلى المفسدة. الذي أنا أقوله في سد الذرائع هو منع جائز، منع جائز الموصل إلى المفسدة المحرمة، منع الجائز. الموصل إلى المفسدة. طبعا شوفوا لما قلت منع الجائز، لأن المحرم واضح التحريم، المحرم واضح تحريم، لا يجوز فعله لا ابتداء ولا توسلا لشيء آخر، لأنه بذاته يعد حراما. لذلك لا كلام فيه، لا كلام فيه، وإنما يدخل في إيش؟ يدخل في حكم تكليفي، يدخل في الحكم التكليفي. وين يدخل سد الذرائع؟ يدخل سد الذريعة فيما تعلق فيما كان ظاهر الجواز، جوز شرع ولكن حقيقته التوصل إلى المحرم، فهذا لابد من المنع فيه، فنسمي ذلك سد الذريعة. ولذلك من جاءوا الأصوليون لما جاءوا بسد الذرائع كانوا مضطرين له، لما قالوا الفعل من حيث هو جائز، هل يجوز فعله؟ لذلك وقع الاختلاف من هذه الجهة، هل يجوز اتهام الآخرين الناس في تصرفاتهم للتوصل إلى المحرم؟ واحد يشتري العنب، لا أدري، لا يريد أن يصنع منه خمرا، واحد يشتري مسدسا، يشتري سكينا، ما أدري، لا يريد أن يرتكب بذلك جريمة، أنا أدري، يعني واحد يبيع ويشتري ما أدرى أنه يريد أن يتوصل إلى الربا، لا أدري. لذلك الشافعية قالوا، قال الله تعالى ولا تجسسوا، ولا يجوز التجسس، وأعمال سد الذريعة يعتبر نوعا، يعد نوع تجسس، تجسس. المالكية والحنابلة قالوا الشريعة أعملت سد الذرائع، قد قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وسبوا، خليكم معي أنا هلا ماني ملتزم بالكتاب، هلا أنا ملتزم، تفهموا علي شو سد الذريعة، جايين تحضروا بدون كلكم جاي تحضروا الدراسة، كانت دراسة كانت تفهموا هي، ولا كمان هلا في تنازع ما بين الدراسة وما بين العلم، ينبغي أن نحضر لأجل العلم لأجل الدراسة، الدراسة يعني ينبغي أن يكون لها نسق آخر تكلمنا عنه. قالوا سبوا آلهة الكفار أمر مباح، هل هو واجب؟ لا، ليس واجبا. سب آلهة الكفار ليس على سبيل الوجوب، مباح، لكن هذا المباح قد يؤدي إلى محظور أشد ذكره الله عز وجل، فقال فيسبوا الله عدلا بغير علم، ما قدر الله حق قدره، ما يقدرون، شوف يفهموا ذلك، ما يفهمون إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. دواب، شر الدواب كمان، مو بس دواب، شر الدواب، فلا يؤمنون، لذلك لا يعرفون. بتسبوا آلهتهم، طبعا ليس آلهتهم بالضرورة تكون شيئا ما، أي شيء أي شيء، فلا تسبوهم فيسبون الله عز وجل عدوا اعتداء بغير علم. انت عم تسبون له الصلاة تبعهم، الصلاة بده تكسير رأس، ما بده سب بس فيأتون فيسبوا الله عدوا بغير علم. لذلك هنا قالوا هذا دليل على أنه يمنع الجائز لأجل أن لا يتوصل به إلى المحقق، واضح هذا. شوفوا القرآن الكريم قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا بيع، يحرم البيع. إذا قال الحنابلة إذا باع كان بيعه باطلا، بيع باطل وسحتا ربا، يكون آثما فيه. الحنفية والشافعية قالوا البيع حرام وإن كان صحيح. جهة مالكية كذلك نفس الأمر مثل الحنابلة. ليش؟ قالوا الله عز وجل قال إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فيحرم الاشتغال بكل شيء عن الصلاة، لا أكل ولا شرب ولا كلام ولا شيء ولا شيء. بل ينبغي حتى أن يتوضأ وأن يغتسل قبل أن ينادى، بل بده يكون جاهز حاضر. حتى ليس هذا فقط، ينبغي أن يمشي إلى المسجد، صلى الله المغفرة والعافية هذا لكم، فيكون في المسجد عندما ينادى، لأن الامتثال كيف يكون عندما ينادى الشخص يقول يلا جاي، ولا عندما يقول لبيك؟ عندما ينادى يقول لبيك. لكن الناس عندنا مقصرون، نسأل الله السلامة والعافية، بس يقول الله أكبر الله أكبر شيء يجهزوا حالهم ليروحوا على المسجد، هذا من المعصية، هذا من المعصية، من فعل المعصية. فهنا ما الذي يجب عليه؟ ينبغي أن لا يأكل، الأكل جائز، واحد جوعان ينبغي أن لا يشرب، ينبغي أن لا يتكلم عن المسجد مباشرة. فيمنع الجائز لأجل صيانة الواجب، صيانة الواجب يعني، ولأجل عدم الوقوع في الحرام، لأن عدم القيام بالواجب يعد حرام. فقالوا وجدنا القرآن الكريم فيه الكثير من ذلك. لو رحنا للسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعيلة واتبعتم أذناب البحر فانتظروا الساعة. إيش العينة؟ العينة بيع يتوسل به إلى الربا. إيش بيع يتوسل به إلى الربا؟ بيروح يبيعه، بيقول له بيعني هالكاسة قديش؟ 10 ليرات. ياخذ الكاسة، إذا استلمتها استلمتها حطيتها طالت معي حياتي، بس على الطاولة بس، يعني طاولة البيع نفسها، طيب خيار، قال له ايه؟ بس 10 ليرات مؤجلة، ها ليست حالة، سجلوا عندك بالدفتر، 10 لك معي 10 ليرات، سجلوا، قال له تفضل اشتري، اشتري مني هالكاسة، قديش؟ 9 ليرات، بس هلا تعطيني 9 ليرات، من الجنة، ياخذ 9 ليرات حطها بجيبته وبده ماشي، الواقع كم بقي في ذمتي هذا الماشي؟ 10 ليرات، كم قبض؟ 9 ليرات. شو اسمه هذا؟ بيع العينة. شو اسمه هذا؟ بيع ربا، وسيلة لإحلال الربا، حيلة تقديم فعل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي. تقديم فعل عمل ظاهر الجواز تقديم عمل فعل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي حلال ولا حرام؟ ها شوفوا أوضح من ذلك. ربما يقول أي واحد يقول إيه هذا يعني من علامات ظهور الساعة ليس ضروري أن يكون محرما ليستخف الشيطان شلال الناس ما تقوم عليه الساعة. طيب واحد أسرع لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد المحلل والمحلل له الزواج عقد بالأصل لإيش؟ لأجل تناكحوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمة. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يأتي يتزوج لأجل أن يتزوج ولا لأجل أن يحلها لزوجها الأول؟ لأجل أن يحلها للزوج. شو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة في الآية الرفاعة؟ شو قال له؟ قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. إذا شو يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أنه لا بد من إرادة العقد الصحيح السليم المستقر. أما إذا لم يرد ذلك فليس الأمر مرتبا عنه التحليل، لا يترتب عنه التحليل، لأن الله عز وجل قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظننا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. لذلك هنا هذا يأتي المحلل ماذا يفعل؟ يغير حكم الشرعي، يغير حكم الشرعي. لذلك كما جاء في الحديث ذي الرفعتين حكيتون يا ذي الرفعتين أكيد أكيد كنت يعني بالعزوز الرفعتين لما هذا الرجل جاء وقد طلق امرأته ثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد فقال يا رسول الله قد طلق امرأته ثلاثة فماذا يفعل؟ قال قد ذهبت فاتت منه. حزن الرجل وقف جانبه فجاء الرجل ذو رفعتين يعني يلبس ثوبا عليه رفعتان كبيرتان ظاهرتان فدخل في الإسلام. فما كان من ذلك الرجل إلا أن عرض عليه أن يتزوج بتلك المرأة المطلقة التي تتزوج امرأة قال نعم تفضل أخذوا زوجوا تلك المرأة. بعد أن زوجه تلك المرأة قال له بس تطلقها في الصباح تطلقها في الصباح. هذه المرأة طبعا في عدة انتهى الموضوع الأمر كله كان منتهي. تزوجها فأعجبها الرجل فكسته حلة يمانية عند حلة ثقيلة فكستها الرجل. فعلم الرجل الأول يعني السابق أن المرأة قد فاتت منها راحت عليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قد فعلت كذا وكذا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام وعرض عنه راحت. هذا ما فيه تحليل. ليش؟ لأنه قصد فيه التحليل لكن لم يحدث به ولذلك المسألة مثار نزاع أنه هنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم محمد علم من الرجل من الرجلين إيش قصده؟ تحليل. ومع ذلك لم يبطل فلو كان التحليل لا يحدث كان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أمر؟ في العقد. هذا حجة الحنفية والشافعية أن العقد يبقى منهيا عنه للعن ولكن يبقى الحكم مرتبا لأن الآية شو قالت؟ فإن طلقها وإذا حدث الطلاق فلا مانع من ذلك. طيب الاتفاق الحرمة للاتفاق لذلك عند الشافعية قالوا من رأى امرأة مطلقة ثلاثا ترغب في العودة إلى زوجها استحب له أن يتزوج بها لأجل أن يحيي ريحها لزوجها الأول. بالعكس، عكس ما ذهب إليه المالكية والحنابلة. المالكية والحنابلة قالوا لا، إذا فعل ذلك بفضله كان العقد باطلا. أكثر من هيك المالكية والحنابلة يقولون، الحنابلة يقولون أكثر من المالكية، يقولون من خالع امرأته جبرا، من اضطر امرأته إلى مخالعته كان الخلع باطلا، كان الخلع باطلا. ليش؟ لأنه ينبغي أن يجري الحكم كما شرع الله عز وجل، ولم يكن كذلك. إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، وين هو؟ اضطر أكرهها إكراها لأن تخالعه، وليس خوف إقامة عدم إقامة حدود الله عز وجل. لذلك يعني قضية الذرائع، نحن الآن دخلنا في نقاشات فيما بين المذاهب، لكن هذا يمكن أن نقول دعنا الله المحلل ومحلل له، لا يجوز التحليل، لا يجوز التحليل. ومعنى هذا كل أمر مباح يتوصل به إلى المحرم لا يجوز فعله، لا يجوز فعله. طبعا إيش المحرم؟ المحرم سواء كان مخالفا لما شرع الله عز وجل، أو كان يناقض ما قصد الشارع، يناقض ما قصد الشارع. الشارع يريد فترة معينة، فترة معينة يجيز عدم اتفاق على التحليل، يريد يعني الأحكام الشرعية كما شرعها. يأتي المخالف المناقض، ماذا يفعل؟ يخالف سنن المشرع فيما شرع، يعد ذلك من المحرمات برأي المالكية والحنابلة. الحنفية يقولون العقد صحيح والتصرف صحيح ما لم يقترن ذلك بمحل بمجلس العقد، بمجلس العقد. إذا اقترن بمجلس العقد يكون التصرف باطلا، فاسدا، فاسد. ما قالوا فاسد باطل؟ قالوا إذا اقترن بصيغة العقد يكون باطلا، اقترن بصيغة العقد يكون باطلا. الشافعية قالوا لو اقترن بصيغة العقد يكون العقد صحيحا ولكنه حرام. المالكية والحنابلة قالوا إذا كان ذلك مستبطنا في داخل النية يكون العقد باطلا وليس متكلما به. تعرفين قديش في فرق؟ في فرق كبير بين الرأيين، فرق كبير بين رأي ذهب إلى الحرمة مطلقة ورأي ذهب إلى إيش؟ إلى الإباحة مطلقة، لكن مع الحرمة مع الجواز أو الحرمة حسب ما ذكر. يبقى شيء آخر ندخله، طبعا هنا يعني الشيء الذي أريد أن أذكره هو المقدمة والذريعة، المقدمة والذريعة. لكن هنا في الكتاب قال لنا موارد الأحكام قسمان، مقاصد ووسائل، مقاصد ووسائل. وفي العام الأغلب ينظر إلى المقاصد لا ينظر إلى الوسائل، يعني ينظر إلى التصرف الحرام حسب الأحكام التكليفية الخمسة. واضح كيف؟ سد الذريعة وفتحها، ما تكلمنا عن فتح الذريعة، هلا نحكي. سد الذريعة بتعلق بالوسائل ما بتعلق بالمقاصد، لأن المقاصد واضحة الحق، واضحة الحق، لكن الوسائل فيما يجري على المباح، فيما يجري على المباح. عرفنا كيف؟ فيما يجري على المباح، لا لأجل التوصل إلى المباح، بل لإبطال المباح، للتوصل إلى المحرم، التوصل إلى المحرم. من هنا يمكن أن نشير إلى ما يسمى فتحة الذريعة. إيش فتحة الذريعة؟ أظن ينبغي أنتم أن تمنى وأنتم أن تجيبوا عن فتحة الذريعة. إيش فتحة الذريعة؟ سد الذريعة المنع من الجائز، فتح الذريعة إيجاب الجائز. إيجاب الجائز. هلا لسه ما وصلنا له. هي بمقدمة. لا هي هلا بحكي لك. فتح الذريعة إيجابه الجهل. مقدمة الواجب المقترن بالواجب. طيب مقدمة الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إيش هذا؟ مباح مقترن بالواجب أو مسنون مقترن بالواجب في أصله فيكون واجبا. يكون واجب مثل يتوضا، واجب وضوء للصلاة ولا سنة ولا مباح؟ واجب. لكن لو كان لا يريد أن يصلي الآن وضوءه سنة. نعم. لذلك المقدمة مختلفة عن الذريعة، مختلفة عن الذريعة، وفتح الذريعة مختلف عن سد الذريعة، ومختلف عن مقدمة الواجب. أظن وضع ما وضع. فتح الذريعة إيجاب الجائز، سد الذريعة منع الجائز، المقدمة الواجب جعل المسنون أو المباح واجبا، جعل المسنون أو المباح واجبا. في كمان فرق كثير دقيق، سد الذريعة وفتحها حسب رأي المالكية والحنابلة أمر نصي. انتبهوا لي، هذا آخر فرق وهو أدق فرق. سد الذريعة وفتحها بحسب رأي المالكية والحنابلة أمر نصي، ولا تسبوا ذروا البيع أمر نصي. حسب رأي الحنفية والشافعية أمر اجتهادي. مقدمة الواجب حسب رأي الجميع أمر نصي، لأنه الوضوء للصلاة أمر نصي وجوبا، يعني على الوجوب. واضح؟ نعم. فاغسلوا، شوف اغسلوا وجوب ولا أمر وجوب؟ إذا بدي تقوم للصلاة ولا سنة ولا إباحة؟ أمر وجوب. ورد بالنص ولا بالاجتهاد؟ بالنص. هلا أسهلكم مفتحة، كثيرين بخلطوا ما بيفهموها الامور، مو لانه صعبه، ليست صعبه، لكن هي عام الاغلب يعني اخر مبحث بالاصول ياتي يقول الواحد سكر القنوات تبعه، لذلك بده خلص خلصنا لسه كمان سد الذرائع، سكر القنوات تبعه ما بيعدوا يفهمون. فيهم شيء؟ بيقول لي فيهم شيء؟ سهلين ولا صعبين؟ ليس فيهم اي ثقل. واضح؟ سألتي بأحلاه وما فيه شيء. بس هيك بدهم على رواق هيك وعلى صفاء والذهن للسماء اشتبك. مصر عنده اشتباكات جوية واشتباكات أرضية، يكون عندها يفهم بسرعة. يفهم سألتي ولا لا؟ ما فيه شيء. طيب طبعا في بالنسبة للمقدمة والذريعة يعني في فرق جوهري بين المقدمة والذريعة. المقدمة لا يمكن أن يوجد واجب إلا بها. قاعد بيصلي بصلي بلا وضوء. أحكي لكم نكتة بس لسه ما لقيتها حتى أحكي لكم. قال في واحد قال له أنا أشوفها إذا بدك تغلبني بالصلاة ما بصلي، بس الله العافية أزعر يعني. المسؤول تعرف هذا الرجل إنه معدنه جيد، لكنه دينياته تعبانة. قال له شو يعني يصلي بلا وضوء؟ قال له هالصلاة صار يصلي الرجل. بعدين انتبه عليه شخص من الناس رآه يصلي بلا وضوء، قال له اخترت ليش يا طالع كيف تصلي بلا وضوء؟ هاي انت كافر. رجع عند شيخه الأولاني، مو شيخه، اثنين ببعضه يعني، بس صار شيخه يعني. قال لك انت قلت لي صلي بلا وضوء، كيف هذاك قال لي انت كافر لانك عم تصلي بلا وضوء، كيف عم تصلي بلا وضوء؟ شافوا قال له احنا دي لي اياها. كلها هي قصة ذكرتاوية بس حقيقية، بس فيها عفرتين فيها مخ. اجى لعنده وحتى عارف اشخاصها، قال له قال له خرب بيت شيطانك، انا علمته الصلاه، انت عرفت كيف تعلم الوضوء، انا اقنعته انه يصلي، انت اقنعه يتوضا، بصير يتوضا بصير يصلي. ايوه بدي حكمه بالتصرف، يعني ايش الشاهد؟ بدي حكمه بالتصرف، اقنعه، انت انا اقنعته كيف يصلي، انت اقنعه يتوضا، خلاص بدي انا. فإذا عرفنا ايش الفرق بين المقدمة والذريعة؟ الذريعة في الأصل تكون مباحة، أما المقدمة شو تكون؟ واجبة، تكون واجبة، لكن قد تكون المقدمة غير قد تكون غير واجبة، واضح؟ الله، بعدين الذريعة قد تؤدي إلى الحرام، قد لا تؤدي إلى الحرام، واحد يبيع دائما البيع يؤدي للحرام؟ لا. بعدين الانشغال عن الصلاة بيكون بالبيع بيكون بإيه؟ بأي شيء آخر. ليس شرطا أن يكون به، بينما المقدمة حصرا بها. تتعين للواجب، هي متعينة للواجب، بينما هناك ليست متعينة للحرام. الذريعة ليست متعينة للحرام. قد يكون الحرام بغيرها وقد يكون بها، وقد يكون بها. أساس الحكم على الذرائع، أساس الحكم على الذرائع، أنا الآن قصصت عليكم، ألقيت على مسامعكم بعضا من الآيات وبعضا من الأحاديث، صحيح؟ بذلك وهي سوف تأتي أظن في ثنايا الكتاب. أنا هذا المصدر سد الذرائع من المصادر الأصولية التي أنا اعتنيت فيها شخصيا، الحمد لله بعالمين المصادر التبعية عموما أنا اعتنيت بها شخصيا كثيرا، قد كتبتها في رسالتي في الدكتوراه المفسدة، وليس فقط كتبتها وبنيت عليها واستنتجت منها، فلذلك يعني أنا توسعت في دقائقها الدقيقة جدا. نعم، نسأل الله التوفيق لنا جميعا. نعم، فهنا لما يأتي لنا بعض الشواهد، خلاص أنت أتيت لنا، أنا قلت لكم في نص نصوص، والشيخ أتى لنا ببعض النصوص، قال هو ذكرها، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. إيش ذكر كمان؟ ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه، أو لا يبيع في رواية هيك. ليش البيع حلال ما فيه شيء، والخطبة كمان ما فيه شيء، عين صالحة، هي ما العالم ماذا يفعلون، بضل لها المخلوقة هي قاعدة ما حدا بيطلع فيها، أحيانا بيحدث هيك، بيجي فلان بيخطبها يكسر الخطاب، لك وين كنتوا نايمين؟ هلا ذكرتوها، يكثر الخطاب، امتحان هذا امتحان، فماذا الذي ينبغي فعله؟ خلاص نحترم حق الاول، اما والله الثاني بدنا اول شيء نشوف هل رفضنا، لانه اذا الثاني رفضنا الاول ولا رفضا مستقلا. الاثم ما حاك في صدرك، ليش؟ لانه شوفوا لازم نكون حذرين، الناس احيانا على منطقية ديروا بالكم، يجي فلان بيخطبها وفلان بيخطبها مرة ثانية، ثاني يعني ثاني يكون أحسن، يعرف حاله عفريت شيطان هو أحسن وصفاته أحسن، شيطان بس فيما يظهر يعني، والناس يأخذها ما ظهر بيبطلوا عن الأول وبيبطل الثاني، يحدث جمعها شيطان في ناس شيطين. لذلك الشرع شو ماذا قال؟ ولا يخطب احدكم على خطبته، قطع لنا الطريق مباشره، شايفين سد الذريعه شلون واضح؟ الخطبه في الاصل يعني ان تساهلنا يكون حكمها مباح، او السنه او الوجوب، يعني بحسب ما ننظر اليها، حسب ما ننظر اليها، لانه تاخذ حكم الزواج، الخطبه تاخذ حكم الزواج. نعم، فلذلك عندما تقول هكذا شوف الحديث منتبه، منتبه الحديث ولا لا؟ منتبه، لا يخطب احدكم على خطبه اخيه ولا يبيع على بيع اخيه. بيجي ليس قصده ولا تناجش، لا قصده لا البيع ولا الشراء، ايش قصده؟ مغالاه السعر، مغالاه الله عز وجل قال والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله واحد. يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعض الآيات بتجلال. فهذه يمكن أن نستدل بها جميعا على إيش؟ على سد الذرائع، على سد الذرائع، على فكر الذرائع. شوفوا هنا الشيخ جبلنا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مقمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. كل الآية كم موقف فيها في فتح الذريعة؟ كلها فتح ذرائع. صحيح 424 وصفها لا يصيبهم ظمأ، ظمأ ونصب ومقمصة وموطئ والنيل من العدو إلا كتب لهم به عمل صالح. كل ذلك يؤدي إلى إيش؟ إلى التوصل إلى العمل الصالح. طبعاً ربما يقول إنه هذا يعني هنا هذه ليست مباحات، هذه ليست مباحات، ليست مباحات، وإنما لا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب. النيل من العدو واجب ولا مباح؟ يعني أقل ما قيل فيه إنه مباح، لكن قد يكون واجبا، قد يكون واجبا، أنه ليس يعني الجهاد هل هو جهاد دفع؟ أم جهاد دعوة؟ خلونا على رأي الجمهور، رأي الجمهور أن الجهاد جهاد دفع، أبو حنيفة رأيه أن الجهاد جهاد دعوة. هذه الحق. هلا مناسب على رأي الجمهور، وهو رأي الجمهور أولى بالاتباع، أولى بالاتباع. والله لو كان في عنا يعني قنوات تبث ومرتبة منظمة هيك وبكل لغات العالم، نعم تكون قنوات مدروسة تستقطب كل أمة بحسب لسانها، تستقطبها حسب لسانها، أقوم بأشهر معدودة ونضع لهم خلال ذلك إعلام، إعلام فن، خلال ذلك نضع لهم ما ننقضهم به وما نبني به أمورنا، أقوم خلال فترات بسيطة نقضي عليهم إن شاء الله، إن شاء الله بهمتكم. لذلك إذا واحد منكم بتوجه لدراسة الإعلام بشكل دقيق يكون جيدا، يكون أمرا جيدا. ناقشنا رسالة الدكتوراه قبل شي سنتين أكثر بعنوان وسائل الإعلام في التشريع الإسلامي، وسائل الإعلام في التشريع الإسلامي. مين صاحبها هذا؟ والله بشوفه كثير كمان بعد. يا الله يسلمك. شوفوا قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بعدين شو قال؟ ذلك أزكى لهم، ورتب عن ذلك التزكية. طبعا نحن نقول زاد الفعل بنفسه فيه تكليف. نحن شو قلنا سد الذريعة تتعلق بإيش؟ بالتصرف المباح، التصرف المباح. فإذا يكون هذا من مقدمة الواجب، من مقدمة الواجب الذي يمنع من الوصول إلى المحرم، لكن فيها معنى سد الذريعة، فيها معنى سد الذريعة، لأنه مقدمة الواجب تتعلق بالأمر الواجب، وهنا تعلق الغض بالأمر المحرم، ولم يتعلق بالأمر يعني منع المحرم وليس فعل الواجب، فيكون أقرب إلى الذريعة، سد الذريعة وليس إلى الأمر الواجب. قال يجوز دفع أساس الحكم على الدلائل. جئت معكم أساس الحكم على الدلائل. كما قلت أنا ما يعني الآن تسلسل في أفكار الكتاب أكثر مما يعني أكثر يعني أكثر إيش تفهم عليه، شو معنى سد الذريعة، شو معنى فتح الذريعة، شو معنى مقدمة الواجب، هذا الذي أريده. ما أدلة ذلك وما رأي العلماء في هذا؟ وأنا مررت على هذا، مررنا عليه ولا لا مررنا عليه. هنا يأتي لنا أمثلة على فتح باب الذراع. يجوز دفع المال للمحاربين الكفار لفداء الأسرة، لفداء الأسرة. هنا شوفوا دفع المال رب الكفار يجوز دفعه لفداء الأسرة. ليش فداء الأسرة؟ أمر مطلوب شرعا، أمر واجب شرعا، نريد أن نصل إليه. ذريعة ممنوعة نقول لا مسموح فيها، لكن شوفوا هذا بده اجتهاد. ليس لنا وحدنا هذا، روايتنا سوى حالكم مجتهدين وعلى رأسكم بعدين من حيث لا تدرون. قولوا ما دخلنا أحسن، لا تقربوا ذلك، إياكم ها إياكم، لا سد الذريعة ولا فتح الذريعة. لذلك أنصحكم نصيحة، خذوا ما اتفق نعملوا بما اتفق عليه. لو بيجي يمين ما بيجي، لو بيجي الشيخ الإسلام لفته قد القاع بلكم هذا أمر ساوي، إذا ما اتفق عليه لا تساوي. تبقوا أنا أعلم ماذا أقول، أنا أعلم ماذا أقول، ولا وقعتم من حيث لا تدرون. بعدين بترككم هذا وبروح مع السلامة، ما دخلوكم شيء، أنت فعلت ذلك وحدك. هو لم ينصحك بفعله، هو لم ينصحك بفعله. بدك ديروا بالكم، لا تحسنوا الثقة أبدا. بتحبوه بحبك حطوا على الرف، حطوا على الرف. الله عز وجل شرع هذا الأمر افعله. رضي الناس أو سخطوا، إذا لم يكن متفقا على جوازه إياك إياك إياك من فعله. أول واحد يتبرأ منك هذا الرجل، يقول لك ما له علاقة. أنت لا تحسن الظن إذا بأحد، لا تحسن الظن بأحد طالما هناك معارضة للحكم الشرعي، طالما هناك معارضة للحكم الشرعي. ندخل في النزاعات كثيرا، الله بعد عني، قولوا آمين. قبل أيام قلت يعني ما أقسمت قسما، لا أحب أن أقسم، لكن عزمت في نفسي عزما أكيدا ألا أدخل في أي نزاع، ألا أدخل في أي نزاع، لأنه لا يرضي الجميع ومضيعة للوقت، مضيعة للوقت. والله لست فارغا كما يقولون لأن حك رأسي، حك رأسي فليفعل، وأروح أشوف مشاكل غيري خلينا. وغير ذلك بدك تقع بالآخرين، ولو فلان حكى هيك تتصل بفلان، أنت حكيتك لك نعم حكيتك، يخرب بيت شيطانك، مو صح. كان ينبغي أن تتحقق فلان هذا أزعر ولا آدمي، هذا منه بشكل دقيق. أحيانا يحدث هذا، أحيانا بعض الناس بيكون مخادعا مخاتلا، لا يتكلم بكل شيء، ولما تقع الطامة والمشكلة الكبرى بقول هو ما له علاقة، ولا ما له علاقة، خرب بيت شيطانك، وين ما لك علاقة، أنت اللي خربت بيتهم هذول الجماعة. لذلك ديروا بالكم، أنتوا عم تفهموا علي بس ثلاث أرباع الوحدة، منيح تفهموا علي ثلاث أرباع الوحدة، أحسن ما تفهموا من برا. لذلك شو كيف أن من جاء بما اتفق عليه، سمعان؟ بما اتفق عليه، بما اتفق عليه وما اختلف فيه. في مثل بيقول بعد عن الشر، بيقولوا غني له، انا بقول لكم لا، بعد عن الشر لا تغني له، لانه ربما ينالك شيء منه اذا غنيت له. لذلك من هيك لا تمكن زائد القلب من اذنيك. مثل ما الامر كان مختلفا فيه ويتردد فيه ونصحك بشيء منه فلتعلم انه زائد القلب. اعرض عنه، نسال الله العافيه. انا عم بنصحكم النصيحه بجمل ربما بتعرفوا مستقبل بتعرفوا الكلام مستقبل بتعرفوا الكلام لانه لما تقع بعض الامور على الشخص يكون فيها الحليم حيرانا لا يدري ماذا يفعل ماذا تفعل انا اقول لك ماذا تفعل دع ما يريبك الى ما لا يريبك كما قال رسول الله صلى الله على سيدنا محمد ففي ذلك نجاتك طب وهذا فلان نصحها هيك لكن فلوك نصيحته لساته ليس كل من قال كان من الواصلين نسأل الله العافية أظنه لكن حسن الظن ها يحسن الظن كثيرا كثيرا كثيرا لكن عندما الأمور المشبهات يسيء الظن كثيرا كثيرا كثيرا أي في الأمور الواضحة يحسن الظن أما في الأمور المشبهة هذه يسيء الظن كثيرا كثيرا كثيرا نعم يعني هكذا وفي هذا من جاتنا نعم دفع الرشوة لدفع المعصية قال أجاز ذلك بعض المالكية والحنابلة أو كثير من المالكية والحنابلة الحمد لله رب العالمين أنا ما دفعت إلى هذه اللحظة وإن شاء الله لن أدفع في المستقبل فلسا واحدا رشوة لم أدفع فلسا واحدا رشوة إطلاقا أبدا بفضل الله عز وجل اللهم احفظنا بحفظك الجميع أبدا ولا فلسا واحدا لكن اللهم احفظنا ليس بفضلي وإنما بفضل الله عز وجل لذلك خلوها من عندي معليش لا تدفع ولا فلسا رشوة والله ينجيكم الله ينجيكم أنا عندي سيارة وأنا حكيت عفاش عم تحكي أبدا أبدا أبدا يا بتمشي تأخذ المعاملة هيك أنا هي سيارتي كانت سيارة سياحية اللي بيعرف شو معنى سيارة سياحية بيعرف شو قديش في أشياء كثيرة